الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها في بعض الأحيان تفعل العادة السرية ثم تندم ندما شديدا ثم تتوب وهكذا، تقول ما توجيهكم لي وادعوا لي بالزوج الصالح؟ الحمد لله، إن المتقرر عند العلماء أن الإنسان إنما يتجرأ على ذنوب الخلوات إذا غافل قلبه عن مراقبة رب الأرض والسماوات، فمتى ما غفل القلب عن مراقبة الله عز وجل له، أي لما يفعله العبد ولما يقوم به من أمور في خلواته، فإن الإنسان سيقع في الذنب لا محالة، سواء أكان الذنب الذي ذكرته الأخت السائلة أو غيره من الذنوب. وعلاج ذلك أن يتأمل الإنسان أنه لا يخفى عن عين الله عز وجل، مهما أغلق عليه الأبواب وأطفأ الأضواء فإنما يختفي عن عين المخلوق الذي لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تدبيرا ولا جنة ولا نارا ولا ثوابا ولا عقوبة. وأما عن عين الله عز وجل الذي يملك له كل ذلك، فإنه لا يمكن أن يخفى عبد عن عين الله ولا عن بصره ولا عن مراقبته تبارك وتعالى. فلنتأمل جميعا أن من أسماء ربنا الرقيب، وأن من صفاته الرقابة المطلقة. يقول الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإذا أراد الإنسان أن ينجو من ذنوب الخلوات فليبعث في قلبه مراقبة الله عز وجل، فمتى ما كان القلب مستشعرا هذه المراقبة فإن الإنسان سيكون من أبعد شيء عن مثل هذه الذنوب التي تدمر إيمانه وتفسد وتهلك حسناته، فإن من جملة محبطات الأعمال ذنوب الخلوات والعياذ بالله. قد يقوم الإنسان الليل ويصلي الفرائض ويذكر الله عز وجل بلسان لا يفطر عن الذكر، لكن بسبب ذنوب الخلوات يجعل الله عز وجل هذه الحسنات العظيمة التي هي كجبال تهامة بيضا يجعلها هباء منثورا بسبب هذه الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومما ينبغي التنبيه عليه في مثل ذلك أيضا أن يبتعد الإنسان عن ما يثير شهوته ذكرا كان أو أنثى، فلا يجوز للإنسان أيا كان جنسه أن يدخل في مثل بعض المواقع أو يتصفح بعض الصفحات أو يفتح بعض المقاطع التي تثير شهوته، فإن هذه الشهوة إنما ثارت بسبب شيء سقاها، وهي رؤية الإنسان مثل هذه الأشياء الخبيثة القبيحة. ولذلك أمرنا الله عز وجل بغض البصر قبل أمره لنا بحفظ الفرج، فقال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فمن أطلق بصره في الحرام فإنه لا يمكن أبدا أن يحفظ فرجه، فأعظم ما يحفظ به الفرج غض البصر، غض البصر. فلا يجوز للإنسان أن يتتبع شيئا من هذه المقاطع التي تثير شهوته. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن يحرص المسلم ذكرا كان أو أنثى على الزواج، وبما أن السائل عن هذا الأمر امرأة فعليها أيضا فعليها أن تشير إلى أمها أو إلى أحدى أخواتها إذا كانت تستحي أو تخجل من إخبار أمها برغبتها في الزواج، فعليها أن تخبر أمها أو أن تخبر إحدى أخواتها حتى يوصل الأمر إلى وليهم فيبحث هو بنفسه عن الزوج، إعفافا لابنته بالزوج الصالح وحماية لدينها وإيمانها وإبعادا لها عن مواضع التهم ومواطن الريب. فمثل هذه العلاجات إن شاء الله ستكون قاطعة لمثل هذا الأمر. وأعيدها مختصرا فأقول: الأول تربية القلب والنفس والروح على مراقبة الله عز وجل، الأمر الثاني الحذر الشديد من ذنوب الخلوات. الأمر الثالث أن يحرص الإنسان على الابتعاد عن الأسباب التي تثير شهوته. الأمر الرابع أن توحي البنت إلى أمها أو إلى إحدى أخواتها برغبتها في الزواج حتى يبحث وليها عن الزوج الصالح لها، والله أعلم.